فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 18 من قواعد منزلة الحياة: من وجد الله فقد كملت حياته. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه من أعلى المراتب مرتبة حياة الواجد الذي وجد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: هل زرت عبدي؟ لو زرته لوجدتني عنده. ولما ذكر المسكين: لو أطعمته لوجدتني عنده. فمن وجد الله، وليس معنى وجود الله أن يعلم الإنسان أن الله موجود، فإن هذا أمر مغروس في الفطر، إنما هو معنى أعلى من ذلك، وهو أن يعلم الإنسان، أن يستشعر الإنسان وجود الله، مراقبة الله، نظر الله، بصر الله، سمع الله، فالله يسمعه والله يعلمه والله يراه، ولهذا لا يفعل فعلا إلا وهو يريد وجه الله ويطلب رضا الله ويبتعد عما يسخط الله. وإذا تعسر عليه أمر عرضه على الله وأنزل حاجته وفقره بالله، هذه حياة الذي وجد الله، ليس له غنى عن الله طرفة عين، فينزل بهذا الإله حاجاته وينزل به فقره. ولهذا إذا جاءت الأوامر الشرعية هو أول من يبادر، وإذا وجدت المناهي الشرعية هو أبعد الناس عنها، وإذا وجد أمر يقرب إلى الله سعى إليه، وإذا وجد شيء يبعد عن الله ابتعد عنه. ولهذا جاء في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هذا رجل وجد الله، ولهذا أعانه الله ووفقه، فأصبح لا ينظر إلا فيما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يقربه إلى الله، ويده لا تطيعه إلا فيما يقربه ويحبه مولاه سبحانه وتعالى. ومن هنا قال ابن القيم: حقيقة الحياة هي الحياة بالرب تعالى، يعني أن تكون حياتك قائمة بالله، فأنت في هذه الحياة وقتك وقيامك وقعودك وكلامك وسكونك إنما تعلقه بالله، وتسعى لأن يكون واقعا عند الله الموقع الحسن، وتسعى إلى أن يكون على هدى الله الذي شرعه وعلى دينه، فحياتك قائمة بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي وجد الله. ذلك أيضا: من وجد الله فإنه لا يلتفت إلى شيء غيره، لأن من وجد الله اغتنى به عن سائر الأشياء. وهنا أيضا ينبه كما ينبه كثيرا إلى أن هذا الكلام لا يدل على أن يعتزل الإنسان الناس، إنما يدل على أن قلبه معلق بالله وليس معلق بأحد من الناس، فتعلقه وقلبه وحبه ورجاؤه ونذره ودعاؤه وخوفه إنما كلها لله وبالله، ومع هذا يخالط إخوانه وينفع ويبر ويفعل ويعمل ويتصدق ويفعل حياته، يمارس أفعاله الحياتية كما هي حياة الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم.